إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقيت لنا المسألة الرابعة في الجملة الأولى من الجمل التي ذكرها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، تلك الجمل المتعلقة بالصلاة، حيث ذكر في كتاب الصلاة أو حيث سيذكر في كتاب الصلاة أربع جمل: جملة تتعلق بوجوبها، وجملة تتعلق بشروطها، وجملة تتعلق بوصفها وصفتها، وجملة تتعلق بقضائها وإصلاح الخلل فيها. فبدأنا في المرة الماضية في الجملة الأولى وذكر فيها أربع مسائل، بقيت المسألة الرابعة وهي حكم تارك الصلاة. وقد ذكرنا أن العلماء أفردوا هذه المسألة بالتصنيف كحكم تارك الصلاة لابن القيم أو كتاب الصلاة لابن القيم، وكذلك رسالة للشيخ ابن عثيمين ورسالة للشيخ الألباني. وممن تعرض لهذه المسألة وبسطها ونقل فيها أقوال الصحابة الدالة على كفر تارك الصلاة محمد ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وقد نقلنا يعني هذه الأقوال في شرحنا لمعارج القبول، نقلناها كلها وهي دالة على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر. شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى هذه المسألة في المجلد 22 من صفحة 47 إلى صفحة 49، فقال رحمه الله: نعم، وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعا، أحدها هذا الذي تقدم، فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد: وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ يعني هل يكون قتله كفرا أو يكون قتله حدا كما يرجم الزاني ويقتل القاتل وهكذا؟ قال: على قولين مشهورين حكيا روايتين عن أحمد، قال: وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة. وذلك أيها الإخوة أن الأقوال الواردة عن الصحابة في هذا أقوال صريحة في تكفير تارك الصلاة. قال: وهي فروع فاسدة، فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل. هذا كلام صحيح، لو كان يعتقد، لأن بعض الناس يقولون هو معتقد وجوبها ولكنه لا يصلي كسلا أو كذا، فهنا صورة ينبغي أن يتفق عليها، وهي ماذا هذه الصورة؟ من كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها قال يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل. قال وهو لا يصلي. هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. نعم، واحد يصبر على تركها حتى يقتل ومع ذلك نقول هذا مقر، هذا مقر بوجوبها. قال ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين في مثل هذه الصورة. وهي ماذا؟ أنه إذا صبر حتى إيش؟ حتى قتل، هذا لا يقتل، هذا لا يكون إلا كافرا. قال كما استفادت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، هذا أثر عبد الله بن شقيق أفرد بالتصنيف وتكل ما عليه سندا وإيش سندا ومتنا. فتأمل، يعني شيخ الإسلام يحمل هذه الأحاديث على هذه الإيش؟ على هذه الصورة، وهذه الصورة داخلة في هذه الأحاديث والآثار يقينا. قال فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي يعني السبب مع القدرة يوجب وجود المقدور، طالما أن النية موجودة والإرادة موجودة والقدرة موجودة فلا بد أن يوجد الإيش؟ المراد، ولا بد أن يوجد المقدور. قال فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد، وهو ماذا؟ وهو اعتقاد وجوبها. قال والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. نعم. قال فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. قال لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن، من حافظ. اللفظ الآخر لحديث عبادة من جاء بهن ومن لم يأت بهن، هذه الرواية الأخرى من جاء بهن من لم يأت بهن، هذه دليل واضح لمن؟ للذين لا يقولون بتكفير تارك الصلاة، من جاء بهن ومن لم يأت بهن، من لم يأت بهن يعني ها؟ يعني لم يصلي أصلا ها؟ فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فنقول رواية من جاء بهن ومن لم يأت بهن يفسرها هذه الرواية اللي هي رواية الإيش؟ المحافظة. فإذن الحديث هو حديث واحد يفسر بعضه إيش؟ بعضه بعضا. فإذا رواية المحافظة مفسرة لرواية الإيش؟ الإتيان. قال من حافظ عليهن كان له عند الله عهد كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقتها كما أمر الله تعالى، والذي ليس يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله تعالى، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث. فهذه يعني ما ذكر هذا يعني ما ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بهذه المسألة. وأما ما ذكره ابن رشد رحمه الله قال وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها، لا جحودا لفرضها، فإن قوما قالوا يقتل، هذا القول الأول، وقوم قالوا يعزر ويحبس، يعزر يعني يؤدب، التعزير التأديب بالحبس أو الضرب أو النفي. قال والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا وهو مذهب أحمد وإسحاق بن المبارك، ومنهم من أوجبه حدا يعني ليس كفرا فيكون يقتل كما يقتل فساق الإيش المسلم، وهو مالك والشافعي. عندكم نقطة ولا لا بعد الشافعي؟ ضعوا نقطة. قال وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي. فالذين قالوا لا يقتل لا حدا ولا كفرا هم أبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي. قال والسبب في هذا الاختلاف، اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم. طيب هل هذا الحديث يعني يدخل في الموضوع؟ نحن أصلا مختلفون، هل هو إيش؟ ها؟ هل هو مسلم ولا إيش؟ ولا كافر؟ فإذا هذا لا يدخل، لأن هذا هو محل النزاع. فنقول لهم أولا أثبتوا إسلامه وبعدين نحرم دمه، لكن نحن مختلفون في إيش؟ في حكمه. ولذلك نقول يعني هذا الحديث يعني لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون دليلا. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. قال وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة، والحديث صحيح في صحيح الجامع 41-43. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر هذا رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة. فإذا بينه وبين الكفر والشرك ها ترك الصلاة، فإذا ترك خلاص دخل في الكفر وليش والشرك. فكأن هناك حد، فنتأمل في هذا أيها الإخوة، لأن طبعا بعض العلماء يقولون الكفر المذكور في هذين الحديثين هو كفر دون كفر، يقولون كفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا، هذا حد، هذا نقول هذا حد. العهد الذي بيننا وبينهم، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فإذا نقول تعليقا على هذين الحديثين يصعب حمل هذين الحديثين على الكفر الأصغر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ترك الصلاة هي الحد بين الإيمان والكفر، فهذا يعني لا يكون كقوله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الأخير يمكن حمله على الكفر الأصغر، أما هذا هنا حد بين الرجل وبين الكفر أو قال الشرك. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم كيف نسوي بين ترك الصلاة وبين الذنوب الأخرى التي ثبت أنها يعني تحت المشيئة، كالقتل والزنا والربا والتبرؤ من النسب والطعن في الأنساب، هذه كلها ذنوب أطلق عليها إيش؟ كفر. فنحن إذا جعلنا يعني كفر تارك الصلاة مثل هذا الكفر، إذن إيش ميزة الصلاة عن بقية هذه الأمور؟ هذا لابد أن نتنبه إليه. قال: فمن فهم من الكفر ها هنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد إيمان صحيح. فإذا يكون إيش؟ يكون تارك الصلاة داخل في الإيش؟ في المستثنيات، إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وتارك الصلاة داخل في هذا لأنه كفر بعد إيش؟ بعد إيمان. قال: ومن فهم هاهنا التغليظ والتوبيخ، أي أن أفعاله أفعال كافر، يعني فعله فعل الكافر لكنه مسلم، كما في آية المنافق 3. هل نقول أنه منافق النفاق الأكبر؟ لا، وإنما نقول اتصف بصفات المنافقين، هو مسلم ولكنه يفعل أفعال المنافقين اللي هو النفاق العملي، فسواء قلت يفعل أفعال المنافقين، يفعل أفعال الكافرين، النفاق الأصغر، الكفر الأصغر، كل واحد. فإذا ما في فرق بين أن نقول أفعاله أفعال الكفرة وبين أن نقول كفر إيش؟ أصغر، ولا فرق بين أن نقول أفعاله أفعال المنافقين أو نفاق إيش؟ أصغر. قال: وأنه في صورة كافر، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو، لا يزني الزاني حين يزني وهو، لأن الكافر هو الذي يفعل الزنا، لأن الكافر ما عنده حلال وحرام، فصارت صورة الزاني صورة الإيش؟ صورة الكافر. وليس معنى أنه خرج من الإيش؟ أنه خرج من الإسلام. ولذلك حين يزني الرجل يكون الإيمان على رأسه كالإيش؟ كالظلة، ما فارقه طار في السماء، لا، هو عليه كالإيش؟ كالظلة، يعني هو موجود لكنه ارتفع. إيش اللي ارتفع؟ الإيمان الواجب، الإيمان التام الذي يدخله الجنة ارتفع عنه. نعم. فإذا تاب ونزع رجع مرة أخرى، لأن التوبة تجب ما قبلها. قال: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم. فيقول: فمن فهم منه التغليظ لم ير قتله كفرا. فإذا هذا بالنسبة لمن رأى قتله، سواء قتله حدا أو قتله إيش؟ كفرا. قال: وأما من قال يقتل حدا، وأما من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن. نعم، لأنهم يقولون قياس الشبه قياس ضعيف، في عندنا قياس علة وفي قياس إيش؟ شبه. والقياس يقسم إلى أقسام باعتبارات معينة، قياس العلة يعني العلة التي أوجبت الحكم في المقيس موجودة في المقيس عليه، كعلة الإسكار في الإيش؟ في الخمر. فإذا وجد مثلا الكونياك خمر ولا لا، نشوف العلة، إن كانت نفس العلة موجودة فإذا خمر، هذا يسمى قياس علة، العلة واحدة وهي الإسكار. أما قياس الشبه يعني ليس قياس علة وإنما يشبه، نعم يشبههم في الصورة. فإذا هو يقول الذين قالوا يقتل حدا لا مستند لهم إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصلاة بالقتل. كيف؟ إيش وجه الشبه بين الصلاة والقتل؟ قال في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس الإيش؟ رأس المنهيات. قالوا الصلاة رأس المأمورات، صح، لأنها بعد التوحيد، والقتل رأس الإيش؟ رأس المنهيات، لأنه قرن بالإيش؟ قرن بالإيش؟ بالشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ها؟ ولا يقتلون النفس، فهو رأس المنهيات بعد الإيش؟ بعد الشرك. فشوف ترى أنها قياس شبه لكنه كما ترى ضعيف. نعم. الوائلي، نعم، لا إلا قال الذين قالوا يقتل حدا عرفتهم، وهم مالك والإيش والشافعي. الشيخ الوائلي له شرح على بداية المجتهد، قال من أدلتهم يعني من أدلة من قال يقتل حدا قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إيش معنى إنهم إذا ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة لا تخلوا سبيله، اقتلوهم يعني. طيب الزكاة ليش خرجت؟ خرجت الزكاة بالإيش؟ بالنص، لأن جاءنا النص في تعذيب تارك الزكاة في عرصات، في عرصات القيامة، أنه يعذب بماله. جاء في الحديث إيش؟ ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قالوا فإذا تبقى الإيش؟ تبقى الصلاة على ما هي عليه، فإذا هذا دليلهم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من أدلتهم أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. معنى أنهم إذا ما فعلوا غير معصومين، صاروا غير معصومين الدم والإيش والمال، فهذا من أدلتهم، فإذا لهم أدلة. نعم. قال وعلى الجملة، على الجملة يعني باختصار، يعني دوما الجملة يعني الحاصل أو الخلاصة، وما شاء الله خلاص ابن رشد صفحة. قال وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب. نقول هذا خطأ، بل هذا قول المرجئة، لأنهم حصروا الكفر في الإيش؟ في كفر التكذيب، والكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، كما أن الإيمان يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، فكذلك الكفر يكون بالاعتقاد اللي هو التكذيب ويكون بالقول ها ويكون بالإيش ويكون بالعمل. فإذا حصر الكفر في الحقيقة بالتكذيب، هذا قول المرجئة. فللكفر أنواع كما ذكرها ابن القيم، في عندنا كفر التكذيب اللي هو المشهور المتفق عليه، في عندنا كفر الإباء والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر، في عندنا كفر الإعراض والذين كفروا عما أنذروا معرضون، في عندنا كفر النفاق، في عندنا كفر الجهل. فإذن الكفر له أنواع، ولا ينحصر في إيش؟ في التكذيب. وهذه أيها الإخوة هي يعني نكتة المسألة، أن الكل ناظر إلى أن الكفر بس يكون بالإيش؟ ها؟ بالجحد، يكون بالقلب. لا، في أعمال كفرية. إذا رأيت واحد مسك المصحف ورمى به في الزبالة تقول لا خلينا أسأله يا أخي أنت فعلت هذا ماذا؟ ما في، مجرد فعل هذا كفر، يكفر. قل لو كفرت بالله العظيم وروح جدد إسلام، عشان ثاني مرة ما يسوي ولا ما يسوي، المهم أنه فعله إيش؟ فعله كفر، هذا فعل كفر لا يحتمل التفصيل. مو مثل لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب بن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة لما كتب للإيش؟ لما كتب للمشركين، هذا شو نسميها؟ ها؟ هذه خيانة، لا تخونوا الله والرسول، والخيانة واضح إنه. لكن قد وقد، ولذلك لما استفصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله والله ما فعلت هذا ردة ولا كفرا بعد الإسلام، ولكن الصحابة كان لهم من يقوم بأموالهم وكذا، وأنا لم يكن لي من يقوم بمالي، فأردت أن أتخذ يدا عند الإيش؟ عند الكفار. قال إنه صدقكم، فهذه الحالة فيها احتمال، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله في احتمال، في احتمال أنه يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله عز وجل لا يصلح، هذا كافر كفر أكبر. وبين واحد يحكم بغير ما أنزل الله خوفا على المنصب، خوفا على الكرسي، أخذ رشوة أو لاعتبارات أخرى مع أنه مؤمن، فإذا الحكم بغير ما أنزل الله مثل هذا الذي في قصة حاطب، فهذا مما ها مما يعني يتردد بين الأمرين، قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون دون ذلك. صلاة وبركاته. طيب الآن تارك الصلاة، قدامك واحد الآن تارك للصلاة، هل نخليه مثل الذي ألقى المصحف في القاذورات أن هذا لا يحتمل إلا الكفر، ولا نخليه مثل الحكم بغير ما أنزل الله؟ هذه نكتة الإيش؟ هذه نكتة المسألة التي توصل إليها ابن القيم، وابن القيم وصل إلى هذه النقطة ووقف، ما رجح لنا إيش؟ ما رجح شيئا. نعم، والذي يبدو والله أعلم أن حتى ترك الصلاة يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، نفرق بين التارك بتاتا، صلاة وبركاته، واحد تارك أبدا ما يصلي. أول ما أتنا الإمارات سكننا بجانب واحد مدرس كان زميلنا، ما كان يصلي أبدا، وكنا نناقشه، كان عنده عناد، كان عنده عناد، فهذا لا شك أنه يكفر، لأنه بعد المناقشة والبيان تبين لك أن هذا إنسان يعني منكر فعلا، إلا أنه سبحان الله بعد أن يعني تركنا جواره علمنا بعد ذلك أنه صار من أشد الناس محافظة على الصلاة، تاب إلى الله عز وجل. نعم، فإذا هذه صورة مثلا. وبين أن واحد يصلي ويترك كما ذكر شيخ الإسلام أن أكثر الناس يصلون وإيش؟ يصلون ويتركون، فهل تجعل الذي يصلي ويترك مثل هذا المستمر على الترك، مثل هذا الذي يعرض على السيف ويقال له إما أن تصلي وإما أن تقتل فيرضى بالقتل؟ فإذا صار موضوع ترك الصلاة على إيش؟ ها؟ على مراتب. إذا نحن جعلناه على صور وعلى مراتب فقد يعني يسهل الإيش؟ يسهل الأمر. نعم، قال وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب. من أين هذا؟ تارك الصلاة قد وقد، قد يكون وقد يكون، فيقول هنا معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا. رجعنا مرة ثانية للاعتقاد، فوين الترك؟ نحن نريد أن نحكم على الترك، دعنا من الاعتقاد. الآن لو هو اعتقد مثلا أن الزكاة يعني كانت زمان ما يكفر، الذي ينكر الذي ينكر وجوب الزكاة وجوب الصيام وجوب الحج كلها لا يكفرون. إذن ما الفرق بين الصلاة وبين غيرها؟ إذا رجعنا الأمر دوما لليش؟ للاعتقاد. نعم. قال فنحن إذن بين أحد أمرين، إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر. سبحان الله، يعني نريد أن نصحح للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده قدر على البيان حتى نبين نحن له، فالواجب أن نطلق ما أطلقه الشارع سواء من نصوص الكتاب أو من نصوص السنة. قال وإما أن يحمل اسم الكفر على غير موضوعه الأول، يعني ليس هو الكفر ليش الحقيقي، وإنما هو كفر دون إيش؟ دون كفر. فإذا هو يريد ماذا؟ إما أننا نتأول الحديث أو نتأول إيش؟ الكفر. نتأول الحديث، كيف نتأول الحديث؟ كما ذكر، ها؟ فمن تركها أي جحودا ونكرانا. إما أن نتأول الحديث وإما أن نتأول إيش؟ وإما أن نتأول الكفر فقد كفر، يعني ليس الكفر ليش الحقيقة. قال وإما أن يحمل اسم الكفر على غير موضوعه الأول. طيب، وذلك على أحد معنيين: واحد، إما على أن حكمه حكم الكافر، أعني في القتل وسائر أحكام الكفار، إما أن نقول حكمه حكم الكافر، وإن لم يكن مكذبا. سبحان الله، وهذا ممكن أيها الإخوة، هذا مهم، يعني نعطيه حكم الكافر فيقتل كافرا وإن لم يكن مكذبا، لأن هذا الذي يلزمنا أن نعامله بالإيش؟ أن نعامله على ظاهر حاله، قد يكون في باطن الأمر لا حكم آخر عند الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة، هذا الحمل هذا يعني قد يكون توسطا، فإذا نقول قد يكون هذا الحمل توسطا بين المكفرين والإيش والمفسقين، المكفرين لترك الصلاة والمفسقين، هذا قد يكون توسطا، ان احنا نقول حكم حكم الكافر يقتل ردة ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، لكن عند الله عز وجل قد يكون ناجيا. اقول هذا الحمل اولا استفدناه من ابن رشد، كذلك ذكره الشوكاني في السيل الجرار، فذكر الشوكاني في السيل الجرار المجلد الأول صفحة 292، ونقله عنه الشيخ الألباني أنه قال يمكن أن يكون كفرا لكنه يدخل تحت المشيئة. جديدة هذه، يمكن أن يكون كفرا يعني في الإيش؟ ها؟ في الدنيا ما هو هذا حكم الكافر، لكنه في الآخرة يدخل تحت الإيش؟ تحت المشيئة. فالذي يلزمنا أن نطبق عليه حكم الكفر. ها؟ لا، النار ما حد يقدر يقول، حتى للكافر الآن ما تقدر تقول كافر يدخل النار إلا بعد أن يموت. نعم. فإذا قال لكنه يدخل تحت المشيئة. تقول وكذلك فرق ابن القيم في شفاء العليل، لا أذكر الموضع الآن، لكن أنا أذكر أنني قيدته في شرح المعارج، معارج القبول، فذكر ابن القيم في شفاء العليل الفرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، بين حكم الدنيا وحكم الآخرة. وبذلك يجاب على استشكال الشيخ الألباني لما ذكر حديث الذين يخرجون من النار. قال أول شيء أخرجوا الإيش؟ أخرجوا المصلين، عرفوهم بإيش؟ بأثر السجود. قال ثم أخرجوا أناسا لم يعملوا خيرا قط. يقول الشيخ أكيد الطائفة الثانية هذه ليسوا إيش؟ ليسوا مصلين. قال فخروجهم دليل على إيش؟ على عدم كفرهم. فنقول للشيخ يفرق بين أحكام الآخرة وأحكام الإيش؟ وأحكام الدنيا. نحن في الدنيا نطبق عليه حكم الكافر، في الآخرة قد يخرج. فالشيخ الألباني يقول أنا في منتهى العجب كل الذين تكلموا في هذه المسألة لم يذكروا هذا الحديث. فنقول لأنه ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة بالنسبة لحكمه في الإيش؟ ها؟ في الدنيا. وإلا لو كان فيه دلالة لذكروه رحمة الله عليهم أجمعين. فإذا نفرق بين حكم الدنيا وحكم الإيش؟ الآخرة. فإذا صار عندك أولا توجيه ابن رشد الشوكاني وكذلك ابن الإيش؟ ابن القيم. ويكون هذا أيها الإخوة والله يعني مناسبا للصلاة ولعظمتها، أنه من عظمة الصلاة أن تاركها يقتل كفرا حتى ولو كان حكمه عند الله غير إيش؟ غير ذلك. فإن الناس إذا عرفوا هذا وعرفوا أن تارك الصلاة يقتل ما فرطوا فيها، إلا وعلى أنها الشعيرة العظيمة بعد التوحيد، الشعيرة العظيمة بعد التوحيد، الشعيرة الظاهرة للإسلام. كيف يعرف إن, إن, إن في إسلام ولا لا؟ الشهادتين، إنسان تكلم بالشهادتين في أول ما دخل الإسلام وخلاص وقف، لا يعرف أنه مسلم ولا مستمر على الإسلام إلا بإيش؟ إلا بالصلاة. فحري أن يكون حكمها كذلك، أن تاركها في الدنيا يعني يقتل كافرا وإن كان يختلف حكمه عند الله تبارك وتعالى. فإذن هذا الوجه الأول الذي ذكره ابن رشد، قال إما على أن حكمه حكم الكافر. قال وإن لم يكن مكذبا. قال وإما على أن أفعاله أفعال كافر، يعني هو مسلم، أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع لهم، أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال، إذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل. نقول قد جاء الدليل، قد جاء الدليل. فهو بعد أن ذكر احتمالين فهو يضاعف الاحتمال الأول اللي هو ماذا؟ ها؟ حكمه حكم الكافر، ويرجح أن فعله فعل الكافر. فإذا تأمل، حكمه حكم الكافر، فعله فعل الكافر، فهو يرد الأول ويرجح الإيش؟ ويرجح الثاني. يقول لأن الأول لا دليل عليه. كيف لا دليل عليه ويعني الأدلة جاءت بها؟ قال لا يجب المصير إليه إلا بدليل، لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه. فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي الذي نحن نسميه إيش؟ كفر دون إيش؟ دون كفر. وقد عرفت ما فيه، حمك الله، أن كفر دون كفر تصبح الصلاة يعني مثل بقية الذنوب التي أطلق عليها كفر دون إيش؟ دون كفر. قال لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده، وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع. فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. طيب، يقول أعني أنه يجب علينا أحد أمرين، هو طبعا لأن الكلام يحتاج إعادة فيعيده مرة أخرى يلخصه، أنه يجب علينا أحد أمرين، إما أن نقدر محذوفا في الكلام في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإما أن نحمله على المعنى المستعار. قال: وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول. لماذا؟ هذا الذي اخترناه. قال: فشيء مفارق للأصول، مع أن الحديث اللي هو حديث لا يحل دم امرئ مسلم في حق من يجب قتله كفرا أو حتى، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب. ايش رأيكم في هذا؟ يعني هل الذي يقول بكفر تارك الصلاة يصبح قول مضاهيا لكفر من يكفر بالذنوب؟ فإذن هذا، قال الوائلي: هذا كلام خطأ جدا، فشتان ما بين الفريقين. نحن لا نكفر بالذنوب، وإنما نحن نكفر تارك الصلاة الذي كفره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن يعني لا تكفير بالذنوب إلا في ترك الصلاة، إلا في ترك الصلاة، وحري بها يعني أن يختلف في تاريخها. حتى قال بعض إخواننا الأفاضل: يعني كون العلماء مختلفين في تارك الصلاة هل هو مسلم ولا كافر، هذا وحده كاف لزجره عن إيش؟ عن ترك الصلاة. نعم، تارك الصلاة نقول له: يا فلان، أنت العلماء مختلفين في أمرك، هل أنت مسلم ولا كافر؟ نعم. هذه الجملة الأولى وهي تتعلق بالوجوب. الجملة الثانية في الشروط، فإذا وجوب وشروط. نعم، شروط الصلاة. والشرط أيها الإخوة يعني يسبق الإيش؟ يسبق الفعل، ولا يكون الفعل حاصلا إلا بإيش؟ إلا بهذا الشرط. ولذلك الأصوليون يعرفون الشرط فيقولون إيش؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واحد يريد أن يصلي، إذا كان غير متوضئ فإذا لا تصح الصلاة، يلزم من عدمه، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. طيب واحد متوضئ، هل لا بد أن يصلي؟ واحد متوضئ هل لا بد أن يصلي؟ ممكن يتوضئ وتنقى قاعد لغاية ما تجي وقت الصلاة. فإذا نقول لا يلزم من وجوده وجود ولا إيش ولا عدم. قال: وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب. الباب الأول في معرفة الأوقات، والوقت أيها الإخوة هو أعظم شروط الصلاة، ولذلك قدمه مالك في موطئه، وأول ما يذكرون في أبواب الصلاة يذكرون الأوقات. نعم، بل هناك من صنف في الوقوت، الوقوت والمواقيت على استقلال. نعم، والواجب علينا أن نعرف أوقات الصلاة كما جاء في الشرع، فنردها إلى هذه العلامات الكونية المعروفة. عندنا حديث في السلسلة الصحيحة برقم على ما أذكر الآن 3440: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله تعالى. إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله تعالى. فإن تجرب الآن، جرب بالنسبة لي مثلا صلاة الفجر حتى تعرف الفجر الكاذب والفجر الصادق، وتحرى صلاة الظهر. صلاة الظهر عندما أنت تنصب عود، أي الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله تعالى. فأنت عندما تنصب عودا قبل الزوال مثلا بنصف ساعة، الظل يكون جهة ليش؟ جهة الغرب. لما ترتفع الشمس بيقصر ليش؟ ويقصر الظل إلى أن يصل إلى ظل لا يقصر، خلاص بيوقف. نعم، يصل إلى ظل إيش؟ ها؟ لا يقصر. هذا الظل يسمى فيء التلول. فيء التلول، التلول جمع تل، فيء التلول يعني ظل التلول. حمك فإذا وقف الظل فيبدأ في الإيش؟ يبدأ في الدوران إلى جهة الإيش؟ ها؟ إلى جهة الشرق. أول ما يبدأ هذا الظل في الزيادة، هذا معناه إن الشمس إيش؟ زالت، زالت إلى جهة الإيش؟ إلى جهة الغروب. فأنت تابع هذا، شوف لما يكون في ظل قصير ويبدأ في الدوران يدور يدور يدور إلى جهة الإيش؟ إلى جهة الشرق. أول ما يبدأ في الزيادة فإذا هذا وقت الإيش؟ دخل وقت الإيش؟ وقت الظهر. فتأكد الآن الأذان الآن 12 28 و 29، تأكد شوف هذا الكلام صحيح ولا لا. ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء إيش؟ ها؟ مثلهم. طيب بعدين وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليهم. فتابع هذه الأمور، تابع هذا. أنا اليوم بعد العصر بساعة نصبت عود فوجدت ظله 3.5 أمثال، فأخاف إن إحنا نكون بنتأخر إيش؟ بنتأخر بصلاة العصر، لأن وقت صلاة العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء إيش؟ مثل، لا يبدأ مثلهم وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. نعم، فأقول لك أنا بعد العصر الساعة 4:30 اليوم نصبت العود فوجدت ظله 3.5 أمثال. نعم، فكأننا بنصلي العصر في إيش؟ في إيش؟ في آخر وقته. على كل حال نشوف، احنا ما بنشكك، لكن خلينا نرجع إلى هذه الإيش. لا أنا أقول الساعة 4:30 اليوم، أنا فاتني، كان الواجب أن احنا نشوف مثلا عند أذان العصر. ها؟ كيف؟ لا 3:30. نعم، فالمهم يعني شوفوا هذه العلامات. أنا تصورت هذا كأن الشمس بتنحدر بسرعة. نعم نعم، وهذا مما سنتعقب به أبا حنيفة. طيب، فإذا في باب في معرفة الأوقات. طيب الباب الثاني متعلق به أيضا، وهو معرفة الأذان والإيش؟ الأذان والإقامة، لأن الأذان إنما أذان إعلام بدخول الإيش؟ الوقت. الثالث في معرفة القبلة، بعد ما تعرف الوقت فأنت بتقوم وين هتتجه؟ فالقبلة. الرابع في ستر العورة واللباس في الصلاة. الخامس في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة. اشتراط الطهارة من النجس اللي هي ايش؟ اجتناب النجاسة في الايش؟ في البدن وفي المكان والايش؟ والثوب. نعم، هذا اجتناب النجاسات. اما بالنسبة لرفع الحدث فهذا مر في كتاب الايش؟ في كتاب الوضوء. طب السادس في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب 10 مواضع لا يجوز الصلاة فيها، وسنذكرها إن شاء الله. السابع في معرفة الطرق التي هي شروط في صحة الصلاة، يعني هي طرق ولكنها شرط في صحة الإيش؟ في صحة الصلاة. الطرق، في معرفة الطرق التي هي شروط في صحة الصلاة. مثل إيش يا إبراهيم؟ فصل. ها؟ عجيب طرق ولا شروط؟ زين وين الباب؟ شوفونا الباب السابع وين. الباب الثاني الطرق مثل ايش؟ منها قولا ومنها فعلا. نعم. ايوه جميع الافعال المباحه التي ليست من الافعال الصالحه. صح. مثلا ترك الاكل والشرب مثلا. الا قتل العقل اي قصه. ايوه. فاذا الطرق ايها الاخوه صح، لأن هذا عند ابن خزيمة باب ما شاء الله باب كبير جدا فيما لا في أفعال الصلاة، أفعال لا يجوز فعلها في الصلاة. نعم. وعند البخاري أيضا. إذا معرفة الطرق التي هي شروط في صحة الصلاة. الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. نعم. الباب الأول في معرفة الأوقات. أنت معك البحث يا إبراهيم؟ مش معك. قال وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين، الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، الثاني في معرفة الأوقات المنهي عنها. صح. الأوقات المأمور بها التي يجوز فيها الصلاة، والأوقات المنهي عنها التي لا يجوز فيها الصلاة. نعم. والأصل ماذا؟ الأصل ماذا؟ أن كل وقت ها وقت صلاة، إلا ما نهي إيش؟ إلا ما نهي عنه. سبحان الله، أنت تجد جميع الأوقات يعني أوقات صلاة إلا من طلوع الشمس إلى زوالها، فهذا ليس وقت صلاة، ولذلك عمر هذا الوقت بصلاة الإيش؟ الضحى، كما أشار يعني بعض العلماء. واحد يقول طيب منتصف الليل إلى طلوع الفجر، نقول هذا وقت ضرورة لمن لم يصلي المغرب والإيش والعشاء كما سنبين. فإذا الوقت الوحيد الذي ليس وقت صلاة هو من طلوع الشمس إلى زوالها، فلما لم يكن هذا وقت صلاة اللي هي الصلوات المفروضة يعني ولا غيره، فعمر بصلاة الإيش؟ بصلاة الضحى. كما إن الوقت اللي بعد صلاة العشاء عمر بقيام الإيش؟ بقيام الليل. لكن طبعا وقت قيام الليل هو وقت صلاة، وقت صلاة مفروضة لأصحاب الأعذار. نعم. أما بالنسبة لما بين طلوع الشمس إلى زوالها، هذا ليس وقت صلاة. يعني مثلا امرأة طهرت بعد طلوع الشمس بلحظة، هل يجب عليها صلاة الصبح؟ لا، لأن هذا ليس وقت صلاة. بخلاف ما إذا طهرت قبل الفجر فيجب عليها المغرب والعشاء، لأنها طهرت في وقت صلاة. نعم. الفصل الأول من الباب الأول يعني في معرفة الأوقات المأمور بها. قال وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول في الأوقات الموسعة والمختارة. الموسعة والمختارة يعني إيش أيها الإخوة؟ الموسعة الذي نسميه وقت جواز، والمختارة الذي نسميه وقت فضيلة. والثاني في أوقات الضرورة اللي احنا نسميه وقت إيش؟ وقت اضطرار. فصارت الأوقات إيش؟ ها؟ جواز، أو نأخذها من الأول اختيار وجواز وضرورة. عندما نقول اختيار يعني وقت فضيلة. نعم. وسيتبين لك إن أول الوقت في كل الصلوات وقت فضيلة، ما عدا إيش؟ ما عدا العشاء إذا لم تجب عليك الجماعة. نعم. وكذلك بالنسبة لصلاة الظهر إذا اشتد الإيش؟ إذا اشتد الحر. فإذا لو هذا قسمناه حتى فإذا نقول الوقت تفرع فرعين، مأمور به منهي عنه، وبعدين المأمور به، المأمور به تقسمه قسمين أو قسمه ثلاثة، لا أو امشي خليه قسمين مع المصنف. في القسم الأول ذكر ها الموسع والمختار، الموسعة والمختارة، وفي القسم الثاني أوقات الإيش الضرورة. قال القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية، وهذا من أحسن ما تميز به هذا الكتاب اللي هو التقسيمات. نعم، كما ذكرنا لكم من قبل ووجدت الشيخ الوائلي أيضا أشار إليها، إن ما بيقسم إلا الإنسان المستوعب، الإنسان اللي عنده تصور كلي هو اللي يقدر إيش ها يقسم. نعم، قال الأوقات الموسعة والمختارة. قال والأصل في هذا الباب قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني مفروضا محددا له بداية ونهاية. اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسة، وهي شرط في صحة الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة اللي هي ليش الاختيار، وأوقات توسعة وهي ليش الجواز. قال واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة، وفيه خمس مسائل، وهياخد حسب الصلوات، وهيبدأ بصلاة الإيش الظهر. لماذا بدأ بصلاة الظهر؟ لأن صلاة الظهر كان الصحابة يدعونها الأولى الأولى، وسبحان الله نحن أدركنا قديما لما كان المؤذن يؤذن على السطح، فكنت أسمع أمي والنساء يقولون ها المؤذن نادى بالأولة، يقولون بالأولة الأولى يعني ها كيف أيوة الأولى. نعم هذه إمالة وغيرها يعني. وجبريل عليه السلام أول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأي صلاة أيها الإخوة؟ لما جاء وأم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالظهر صح؟ نعم بدأ بصلاة الظهر أيوة، فمن أجل هذا سميت الإيش الأولى. قال وقت الظهر اتفقوا على أن، طبعا هنا الشيخ الوائلي يقول بل أجمعوا، لأن إيش الفرق بين الإجماع والاتفاق؟ الاتفاق في خلاف يسير، فالصواب أن هذا إجماع، فالخلاف الذي ذكر خلاف شاذ، ومنهم من يقول ليس في وقت الظهر، ليس في موضع الظهر، وإنما هو بالنسبة للجمعة. اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال، إلا خلافا شاذ الروية عن ابن عباس. نقول هذا الخلاف يعني ليس في الظهر وإنما هو في الجمعة، لأن الجمعة يعني لها إيش لها وقتان، قبل الزوال وعند إيش وعند الزوال. الجمهور على ماذا؟ عند الزوال، والإمام أحمد ومن معه أنها تجوز قبل الإيش قبل الزوال. قال وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي، واختلفوا منها في موضعين يعني في صلاة في وقت الظهر، في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. فإذا هم اتفقوا على إيش على أولها، واختلفوا في آخر في آخر وقتها، وأيضا اختلفوا في وقت الفضيلة. قال فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي تقول أحمد وأبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل شيء مثله، طبعا نقول غير فيء التلول، غير فيء التلول. قال وقال أبو حنيفة في آخر وقت الظهر: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في إحدى الروايتين عنه، بمراجعة البداية مع شرحها العناية. وجدنا لأبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات: أن وقتها إلى المثلين، هذا واحد. الثاني إلى المثل كقول الجمهور. الثالث إلى المثل ولا يدخل وقت العصر إلا بالمثلين، فهمت؟ ها؟ إذن آخر وقتها إيش؟ المثل، لكن لا يدخل وقت العصر إلا بالإيش؟ فيكون هناك في وقت إيش؟ غير وقت صلاة، غير وقت الصلاة، ما بين المثل والإيش؟ والمثلين. نعم، على قوله. أحسنت. فإذا قوله هنا في إحدى الروايتين عنه نقول عنده ثلاث روايات. قال: وهو عنده أول وقت العصر اللي هو المثلين، وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل، وأول وقت العصر المثلان، وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر. قوله نعم أبو حنيفة نعم. طيب قوله: وبه قال صاحب أبو يوسف ومحمد. به إيش؟ الضمير يعود على إيش؟ لا، هذا يعود على قول الجمهور. وبه يعني أن يكون ظل كل شيء مثله. وطبعا عودة الضمير يعني هنا صعبة شوي، لكن هذا مذهبهم بمراجعة مذهب يوسف ومحمد، فقولهم كقول الجمهور، حتى الأخ المعلق ذكر هذا، أي مصير ظل كل شيء مثله وهو أول وقت العصر. فهذا قول الصاحبين، هذا قول الصاحبين في كتب الأحناف. قال: وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، ثم قال: الوقت ما بين هذين. هذا دليل الجمهور. قال: وروي عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الثاني المعارض لهم: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قيراتا قيراتا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراتا قيراتا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراتين قيراتين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراتين قيراتين وأعطيتنا قيراتا قيراتا، ونحن كنا أكثر عملا. هذا الذي استدل به أبو حنيفة، قال هذا معناه أن الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال، والوقت من الزوال إلى نهاية صلاة الظهر، كل واحد منهما، كل واحد من هذين الوقتين أكثر من إيش؟ من صلاة العصر إلى غروب الشمس. لأن كل يعني اليهود قالوا نحن أكثر عمل، والنصارى قالوا نحن أكثر عمل. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. نعم نعم. فإذا يمكن لو كان عندك عمال تعطيه المتفق عليه، وبعدين تأتي واحد تميز تقول له خذ هذا، ولا يحق للآخر أن يعترض ويقول إحنا كنا سوا في نفس العمل، ليش تعطيه وما تعطيني؟ نعم. قال: فذهب مالك والشافعي يقول أحمد إلى حديث إمامة جبريل، وهو ماذا؟ المثل. وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا، وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة، لأن حديث المثل والمثلين كيف؟ يعني الظل، أنت لو أخذت من صلاة الظهر أو من الزوال إلى نهاية وقت العصر مثل ومثلين، فظاهره يقتضي أن المدة إيش؟ من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى آخر وقته المدة واحدة، صح؟ من الزوال إلى نهاية وقت الظهر ها مثل الظل، مثل القامة يعني. طيب، وآخر وقت العصر المثلين، فإذا يكون من الزوال إلى نهاية وقت الظهر ومن الظهر إلى نهاية وقت العصر ها المدة واحدة، صحيح؟ فيكون بعد المثل، ينتهي وقت الظهر بالمثل ويبدأ وقت العصر بالمثل. فإذا ظاهر حديث جبريل التساوي، صح؟ وهذا هم يقولون نحن أكثر إيش؟ نحن أكثر عملا. والجواب كيف؟ نقول: لا يلزم من تساوي الظلين تساوي الوقتين، صح؟ وهذا هو الواقع، أحسن. هذا زوجتي قالت هذا اليوم لما سألتها، قالت في الآخر بتنحدر، فأنت تأكد لنا فلكيا من هذه الأمور. على كل حال يعني نعم، تساوي الظلين لا يلزم منه تساوي الإيش؟ تساوي الوقتين. ولذلك قال أبو محمد بن حزم: وليس كما ظنوا، وقد امتحنت الأمر، يعني حسب لهم، فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى 9 ساعات وكسر. إيش معنى هذا الكلام؟ أنت ممكن تأخذ خط تكتب من طلوع للغروب أو من الطلوع إلى من الطلوع إلى الغروب أو إلى نهاية وقت العصر، من الطلوع إلى الغروب. إذا اعتبرنا أن النهار يساوي الليل، فيكون النهار كم ساعة؟ 12 ساعة. الزوال قبله 6 ساعات وبعده 6 ساعات. طيب، إلى المثل ابن حزم يقول: وجدت من أول النهار 9 ساعات وثلث. 9 ساعات وثلث يعني 6 قبل اللي هي من طلوع الشمس إلى الزوال، هي 6 ساعات، ومن الزوال إلى نهاية وقت الظهر 3 ساعات وثلث، حتى يكون المجموع كم؟ 9 ساعات وثلث. طب إذن يبقى كم؟ احسبوا، 2:30. 2:30 هذا إلى الغروب، خلي بالك. فإذا قلنا إلى أن العصر بينتهي إلى المثلين، فيصبح الوقت من الزوال إلى نهاية وقت الظهر أكثر بكثير من بداية وقت العصر إلى نهاية وقت العصر. هذا الواقع. إذا كان من المثل إلى الغروب 2:30، 3 ساعات إلا ثلث، ونحن نقول ينتهي إلى ليش؟ إلى المثلين. المثلين بتكون الشمس بيضاء، يعني ممكن قبل الفجر، قبل الغروب بساعة، فإذا يصبح 1:45. فإذا هذا فعلا خلاف الواقع. هذا خلاف الواقع. والشيء الثاني الذي نرد عليهم به ماذا أيها الإخوة؟ نقول كيف تتمسكون بدليل إنما هو تمثيل وتقريب؟ هذا الذي في حديث أهل التوراة وأهل الإنجيل إنما هو إيش؟ إنما هو تمثيل وتقريب. فكيف نجعل هذا التمثيل والتقريب يعني مقدارا؟ كما ذكرنا قاعدة قبل في التفسير أن إذا كان المراد التكثير أو التحقير فلا يعتبر حدا. ها أن تستغفر لهم 70 مرة المراد التكثير فهذا لا يعتبر حدا. ها لا يعتبر حدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة هذا للتحقير هذا لا يعتبر حدا. فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة ولا دونها. نعم. فإذا التمثيل والتقريب لا يؤخذ منه تقدير. التمثيل والتقريب لا يؤخذ منه تقدير. فإذا ليس في هذا الحديث تقدير وإنما هو تمثيل وتقريب. فكيف تتركون هذا؟ ها؟ كيف تتركون الدليل الواضح وهو حديث جبريل الذي فيه المثل والمثلين إلى هذا الحديث الذي هو تمثيل وتقريب؟ نعم. قال القاضي أنا الشاك في الكسر وأظنه قال وثلث يعني 9 ساعات وكسر. قال حجة من قال باتصال الوقتين قوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى حتى يدخل وقت أخرى وهو حديث ثابت. نقول هو رواه حديث رواه مسلم ولكنه ليس بهذا اللفظ وإنما لفظه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الإيش وقت الأخرى. فالأصل إنه إذا انتهى وقت الصلاة التي قبل يبدأ وقت الصلاة التي إيش بعد إلا في الإيش إلا في الإيش إلا في الصبح والإيش والظهر فإن هذا ليس وقتا بالإيش ليس وقتا بالإجماع. انتهى وقت الظهر يبدأ وقت الإيش العصر. طيب انتهى وقت العصر اللي هو وقت الضرورة يعني يبدأ وقت الإيش المغرب. انتهى وقت العشاء يبدأ وقت الفجر. انتهى وقت الفجر ما نقول يبدأ وقت الظهر لأن هذا الوقت ليس وقتا بالإيش بالإجماع. فهذا بالنسبة لإيش لآخر وقتها الموسع. فالصواب من كل هذا أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله هذا الظهر. نعم. قال وأما وقت المرغب فيه والمختار الذي يسمى وقت فضيلة فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات. فالمنفرد يصلي في أول الوقت ليش ينتظر؟ اللي بينتظر بنتظر عشان الجماعة صح؟ أما هذا وحده فلماذا ينتظر؟ هذه فائدة أن المنفرد يصلي في أول الوقت. نعم. حتى نعم أي هذا نعم حتى النساء الأصل أنه يصلي في أول الإيش في أول الوقت إلا ما خصه الدليل. نعم. قال ويستحب تأخيره عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات. وقال الشافعي أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر وهو الذي يسمى الإبراد. تقوم تصلي والجو حار هذا يشوش عليه علاوة على أنه أن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. قال وروي مثل ذلك عن مالك وقال طائفة أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة وفي الحر والبرد وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. أبردوا يعني انتظروا حتى يصير الجو باردا يعني أخروا الصلاة. قال فإن شدة الحر من فيح جهنم فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الحديث الآخر فإنه في الساعة التي ينهى عنها فإنها حينئذ تسجر جهنم، وحينئذ يسجد لها الإيش؟ الكفار. عندما تسجر تشتعل هم يسجدون لها. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في شدة الحر، إما لهذا المعنى وإما لأن الحر يشوش على الإنسان صلاته. طيب، حتى مع وجود المكيفات الآن نقول نعم، لأن الناس يأتون من الخارج وبيكون الجو حار، يقول جايين في السيارات مكيفات، نقول لما بنزل من السيارة ها بيحصل الجو حار يتشوش أيضا، يدخل المسجد مشوش. فإذا السنة باقية كما في بقاء سنة الإيش؟ سنة الرمل والإيش؟ والاتضاء باقية، مع أن مقتضاها انتهى، لأن الرمل والاتضاع كان من أجل إخافة الإيش؟ الكفار، ولا كفار الآن في مكة. قال: والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة. بالهاجرة يعني في أول الوقت، يصلي الظهر بالهاجرة. كيف نجمع بين الحديثين؟ إذا اشتد الحر فأبردوا، كان يصلي الظهر بالهاجرة. نقول الهاجرة يعني بعد الإبراد، يعني بعد الإبراد يبقى أيضا بالهاجرة. الهاجرة في حر. طيب، وفي حديث خباب أنهم شكوا إليه حر الرمضاء، حر الحجار المحماة، فلم يشكهم. لم يشكهم يعني لم يزل إيش؟ شكواهم. قالوا له: يا رسول الله أخر الصلاة لأن الجو حار. فلم يشكهم. والجواب على هذا الحديث ما أجاب به ابن عبد البر في التمهيد، قال: وتأول من رأى الإبراد قول خباب هذا. كيف تأولوه؟ قالوا: أي لم يحوجنا إلى الشكوى، لأنه رخص لنا في الإبراد. فكأنهم كما قال السيوطي في تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك، فكأنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن الإيش؟ عن الإيش؟ عن الإبراد. فإذا يحمل حديث خباب على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن الإيش؟ عن الإبراد، يريدون أن يصلوا الظهر ها قبيل العصر، فمن أجل هذا لم يشكهم. فإذا ما في منافاة بين كل هذه الأحاديث، رخص لهم في الإبراد، وبعد الإبراد يكون صلى في الهاجرة، وهم طلبوا تأخيرا زائدا فلم يستجب لهم، يعني لم يشكهم. قال زهير: والحديث قلت لأبي إسحاق شيخه: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. يقول: فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص، وتأولوا هذه الأحاديث اللي هو يصلي الظهر بالهاجرة وشكوا إليه حر الرمضة، وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص. وقوم رجحوا هذه الأحاديث اللي هي الأحاديث الثانية لعموم ما روي من قول عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول ميقاتها. والحديث متفق عليه، تقول متفق عليه بلفظ الصلاة لوقتها. لوقتها إيش معناه لوقتها؟ يعني اللام هنا للاستقبال، الصلاة لوقتها يعني أنت تكون مستقبل الوقت، ولا يكون الإنسان مستقبل الوقت إلا إذا صلى في إيش؟ في أوله. فهي بمعنى الرواية الأخرى التي ليست في الصحيحين: الصلاة لأول وقتها. فالذي في الصحيحين: الصلاة لوقتها، في غير الصحيحين: لأول ميقاتها. والمعنى واحد، الصلاة لأول ميقاتها. قال: وهذه الزيادة لأول ميقاتها مختلف فيها، وهي زيادة صحيحة في صحيح أبي داود 452، وفي الإرواء 1198، وفي صحيح الترغيب برقم 399 من حديث أم فروة، فهي زيادة صحيحة، وهي مفسرة لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها. فإذا الأصل بالنسبة للظهر أن أفضل وقتها في أوله إلا إذا عرض عارض من حر أو غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم نعم نعم ايش هو أنت في الآخرة ونحن في الدنيا، فهمت؟ أنت الآن تتكلم في الآخرة ونحن نتكلم في الدنيا، حكمه في الدنيا يختلف عن حكمه في الآخرة. نعم أنه لا يكفر. أي نعم تفضل. وجزاك الشيخ الناصر رحمه الله عليه، فكما ذكرت هذا هو نظر حكم ان تارك الصلاه لا يكفر. نعم هو راي الجمهور في دليل هذا الحديث. نعم وهو رحمه الله عليه يميز بين احكام الاخره واحكام الدنيا. نعم لكن هنا فهو يرى ان احكام الاخره دليل على احكام الدنيا. نعم نعم يعني هذا سيخرج من النار، والله سبحانه قد يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم والكافر محرم عليه دخول الجنة وخروج من النار. نعم أولئك أصحاب النار. نعم فيها خالدون. فهنا يستدل بهذا الحديث ما دام هؤلاء أخرج من النار بمعنى ليسوا من الكافرين. نعم في الآخرة ليسوا من الكافرين في الآخرة. نعم ليسوا من الكافرين في الآخرة في الدنيا في الآخرة. تقول كيف ترد ليسوا من الكافرين في الآخرة، ففي الآخرة يخرجون، وأما في الدنيا نحكم عليهم بحكم الكافر. وفي الآخرة يعني دام الجزاء للعاملين في الدنيا ليس العاملين في الآخرة. بس هذه هكذا دلت الأدلة يعني ليس الكافر الأصلي مثل الكافر اللي مثل هذا، كما قال الشوكان يكون حكمه كافر لكن يدخل تحت المشيئة. نعم الحديث لا يستدل به في هذا الموضوع. أي حديث؟ لم يعمل خير القرن. أيوة هذا لا نستدل به. مهما شيخ ليش مهمل؟ حكمه آخر في الآخرة. طيب فيكون مهملا حكمه في الآخرة يعني ما نعمل. إيه بدليل أن الذين قالوا الذين كل اللي تكلموا في هذه المسألة ما ذكروا هذا الحديث، فهذا حجة على الشيخ، ولو كان فيه دليلا لذكروه وتكلموا عليه، لأن أحكام الآخرة تختلف عن أحكام الدنيا. هؤلاء الكفر الذين يعيشون في بلاد الكفر بالنسبة لنا إيش؟ ألا يجوز أن يكون واحد منهم آمن سرا وانفاجئ يوم القيامة أنه معنا في الجنة إن شاء الله؟ يمكن. طيب لكن حكمه في الدنيا بالنسبة لنا ماذا؟ إذا مررت به بشره بالنار، إذا مررت بقبره بشره بالنار. فإذا أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة. بارك الله فيكم.